لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أورد يعني المختصر هذا الحديث، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق بعض الأحاديث الأخرى، وكان الأنسب والله أعلم أن يذكر المختصر حديث أبي هريرة الذي ذكره مسلم في هذا الباب، كان الأنسب أن يذكر حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة هو أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عن ربه سبحانه وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب. قال: ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب. قال: ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب. قال في الثالثة: اعمل ما شئت قد غفرت لك. قال في الثالثة: اعمل ما شئت قد غفرت لك. هذا الحديث أنسب والله أعلم للتبويب، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. هذا الحديث أنسب في يعني لهذه الترجمة. ومعنى الحديث أن هذا العبد تكرر منه الذنب ولا يزال يكرر الذنب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني ذلك أي لفعل العبد هذا ثلاثا، هذا من باب بيان أن هذه صارت قاعدة، صارت قاعدة يعني أن العبد إذا أذنب ثم تاب، تاب الله عليه ولو تكرر ذلك، ولو تكرر ذلك. وفي قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ولو تكرر ذلك منك ألف مرة بل أكثر من ذلك ما دمت تتوب من هذا الذنب. هذا كما يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول: هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. إذن فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى للعبد اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ليس المقصود اعمل ما شئت من الذنوب وأنا سأغفر من غير توبة، لا، أي اعمل ما شئت حتى لو أذنبت وتبت إلي غفرت لك. وقد سبقت هذه المسألة قبل ذلك وتكلمنا عنها، من أن المقصود بذلك أن العبد لو تاب في كل مرة توبة صحيحة متحققة الشروط فإن الله يتوب عليه حتى ولو عاد إلى الذنب 1000 مرة أو أكثر. وإن كان يعني المضمون أن العبد الذي يتوب توبة صادقة فإنه يصعب أن يعود إلى الذنب آلاف المرات ونحو ذلك أو مئات المرات أو نحو ذلك، فإنه يتوب من هذا الذنب ويرجع إليه ربما، ولو رجع فالله عز وجل يتوب عليه إذا تاب. وإلا أحيانا بعض الذنوب بالفعل قد تكون متكررة مئات ربما المرات، لا سيما إذا كانت من الذنوب التي يستهين بها العبد، يستهين بها العبد فيتوب منها ويرجع، يتوب منها ويرجع، زي الناس اللي مثلا بيتفرجوا على التمثيليات والأفلام ونحو ذلك، يقوم يقعد يتفرج على الحاجات دي وبعدين يقول استغفر الله خلاص مش هتفرج، يقعد يومين ثلاثة كده ويرجع تاني يتفرج، ويعني يرجع يقول استغفر الله ويتوب ونحو ذلك وهكذا، أو أنه له ذنب يعني مش قادر أنه يتوب منه توبة تنتهي به إلى عدم الفعل، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع. الخلاصة أنه ولو قرر الذنب لا وتاب توبة بشروطها تاب الله عز وجل عليه. أما حديث إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، معنى هذا الحديث باختصار أن أو المراد من هذا الحديث باختصار أن الله عز وجل لم يجعل للتوبة وقتا مخصوصا، أن الله عز وجل لم يجعل للتوبة وقتا مخصوصا، أي لحظة الإنسان يريد أن يتوب يتوب، بالليل بالنهار في أول النهار في آخر النهار في وسط النهار في عز الليل في أي لحظة الله عز وجل يفتح لك أبواب التوبة، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فباب التوبة مفتوح غير يعني مقيد بوقت. ولذلك لعل هذا من المواضع في الشرع التي يقال فيها ما قال ابن عباس إن من عظيم فضل الله في الذكر أن الله عز وجل لم يجعل له وقتا مقيدا، كذلك التوبة إن من عظيم رحمة الله أن الله لم يجعل لها وقتا مقيدا، يعني إن اللي عايز يتوب يبقى الساعة كذا أو في الوقت الفلاني فإنه قد لا يدرك، لكن الله عز وجل من عظيم رحمته أن عبده إذا أراد أن يتوب في أي لحظة من ليل من نهار تاب الله عليه. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. ثم قال باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث العظيمة التي يعني يحتاج إلى وقفات طويلة، لكن نظرا للوقت يعني نختصر ما استطعنا فيه. فباب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ابتداء فهذا فيه إثبات صفة الغيرة لله تعالى خلافا لمن يعني حرف ذلك وسمى ذلك تأويلا، ويعني انتبه أيضا لما يعني هو من كلام يعني الإمام النووي رحمه الله في مثل هذه الأبواب. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ففيه إثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى. قال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ليس أحد أحب إليه المدح، المدح يعني الثناء، الله عز وجل يحب المدح أي يحب من يمدحه ويثني عليه سبحانه وتعالى، وذلك لأن العبد إذا مدح ربه أي إذا أثنى على ربه سبحانه وتعالى فهذا فيه عظيم مصلحة للعبد، فيه عظيم مصلحة للعبد، إذ أن العبد إذا أثنى على الله عز وجل أثابه الله، فكانت المنفعة لهذا العبد في الدنيا وفي الآخرة. فإن الثناء على الله ذكر، وهذا الذكر ينفع العبد في الدنيا والآخرة. إذن الله يحب المدح لما فيه من نفع عبده المؤمن، ولذلك يقول ومن أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، أي أثنى سبحانه وتعالى على نفسه بأنه الرحيم وأنه الكريم وأنه العظيم وأنه الكبير وأنه كذا وكذا، من كل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من الثناء والمدح له سبحانه وتعالى. ولذلك يحب من عبده أن يثني عليه بذلك، لأن هذا فيه إثبات إيمان هذا العبد بهذا الذي يثني به، وفيه منفعة حاصلة للعبد. قال وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالغيرة صفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن دواعيها، يعني من دواعي حصول هذه الغيرة، أن يرتكب المؤمن ما حرم الله عليه. إن من أسباب غيرة الله تعالى أن الله عز وجل يغار إن المؤمن يرتكب ما حرم الله عليه. وقد جاء في حديث وغيرة الله أن يأتي العبد أو يأتي المسلم ما حرم الله عليه، أو كما جاء في الحديث. قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وليس أحد أحب إليه العذر، أي اعتذار العبد، أو المعنى الآخر أو عذر العبد أي إعذار العبد. يعني ليس أحد أحب إليه أن يعذر غيره من الله عز وجل. الله عز وجل يعذر عبده المؤمن حتى وإن أساء، يعذره ويجعل له المعاذير ويجعل له الفرص. ولذلك يقول وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. هذا من محبته سبحانه وتعالى للعذر، أن يرسل يعني إلى عباده ما به يقوم العذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فهذا من باب إعذار يعني هؤلاء، ومن باب العذر لهم. ولذلك الله عز وجل يحب العذر، أي أنه أرسل إليهم ما يقوم به يعني تقوم به حجته عليهم سبحانه وتعالى، ولأجل أن يجعل لهم أسباب النجاة من النار ومن العقاب. فأرسل الكتاب، أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فهذا الحديث فيه فضل الثناء على الله تعالى، يعني من فوائده يعني فيه فضل الثناء على الله عز وجل. الله يحب المدح، يحب أن تثني عليه. أي نعم. ثم قال باب قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل إلى هذه يا رسول، إلي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، هذا الرجل كما في روايات أخرى لهذا الحديث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل المدينة، وكأنه كان بائعا أو تاجرا أو نحو ذلك. فدخلت عليه امرأة فراودها وكلمها حتى يعني باشرها هنا في هذه الرواية أنه قبلها، في بعض الروايات أتيت منها ما لا يكون فيه مسيس الرجل لامرأته، أو إلا ما لا يكون فيه مسيس الرجل لامرأته، أو كلمة نحوها، إنه يعني باشر المرأة كنحو تقبيل ويعني احتضان أو نحو ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وهو مأخوذ نادم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت حدا فطهرني، أتيت حدا فطهرني. فهذا ابتداء فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنه لأمر الذنوب، ومع أن الرجل لم يأتي حدا حقيقيا، فقال: يا رسول، أتيت حدا فطهرني. في هذه الرواية أنه أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. في الروايات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت معنا، أو أن تصلي معنا الصلوات الخمس؟ قال: نعم. قال: فأنزل الله عز وجل: إن الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الرواية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار، هذه الآية مما يستدل به الفقهاء على أن القرآن ذكر الخمس صلوات يعني في إجمال، ذكرها في إجمال، والسنة فسرت ذلك. أقم الصلاة طرفي النهار، فصلاة النهار أو طرفي النهار صلاة الصبح والعصر والظهر والعصر، وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فيه كذلك كما قال العلماء أن الحسنات تكفر السيئات، الآية فيها دليل على أن الحسنات تكفر السيئات، وهذا مذهب بعض أهل العلم في أنه قد لا تلزم توبة مخصوصة للسيئات، فإن الحسنات تكفرها، إن الحسنات تكفرها. قال: فقال الرجل: ألي هي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. يعني لا، بل هي لكل من عمل بها من أمتي. في رواية: بل للناس كافة. وفي رواية أخرى: بل لكم عامة. إن اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أهي لهذا الرجل خاصة؟ قال: بل لكم عامة. ومنه أخذ العلماء أن الصغائر تكفرها الصلوات ونحو ذلك، أن الصغائر تكفرها السيئات ونحو ذلك. ولذلك أكثر المفسرين على أن الحسنات المقصودة هنا في الآية الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. لكن هنا مسألة مهمة وقد نبهنا عليها ربما قبل ذلك، لكن نعيد التنبيه عليها، وهي الكبائر. إذا كان الإنسان له كبائر، فهل الصلوات تكفر هذه الكبائر؟ الصحيح أنها لا، أن الصلوات لا تكفرها، إنما يلزم لها توبة، يلزم لها توبة، لأنه جاء في الحديث: الصلوات الخمس إلى الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فدل على أن الكبائر لابد لها من توبة مخصوصة. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. إن بعضهم توهم في الرواية اللي فيها الرجل قال: أصبت حدا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صليت معنا، إلى آخره، إنها تسقط الحد. والصحيح أنها لا تسقط الحدود، لا تسقط الحدود. طيب، هل يسع الرجل أنه لو ارتكب حدا أن يتوب من غير إقامة الحد؟ أي نعم، يتوب بينه وبين الله، لكنه لابد من إحداث توبة مخصوصة. فهذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى. بقي لنا الحديث الأخير، وهو قال: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، يعني وإن قتل أكثر من مرة، قال عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، أي نأى بصدره إلى جهة أرض التوبة. هذا الحديث في الحقيقة حديث فيه فوائد كثيرة جدا، ويحتاج إلى وقت طويل للوقوف على هذه الفوائد، لكننا باختصار نقف على يعني ما يتعلق بالباب أكثر، وهي هذه المسألة، وهي مسألة أن الإنسان إذا قتل أكثر من مرة، فهل يتوب الله عز وجل عليه إذا تاب؟ الحديث يشهد لذلك، أنه ولو قتل 100 مرة، وهذا في مقابل ما ربما يعني يشتبه من قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل هذا الحديث يتعارض مع الآية أن الذي يقتل مؤمنا يدخل النار كما هو ظاهر الآية، يستحق دخول النار ويخلد في النار؟ فهل هذا الحديث يتعارض؟ الجواب له بإذن الله تعالى. فأما الحديث فكما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه ففيه مذهب أهل السنة والجماعة وأهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا، تاب القاتل عمدا قبل موته يتوب الله عليه. هذا بالإجماع، أن القاتل ولو قتل 1000 مرة وتاب من هذا قبل موته تاب الله عليه. قال: ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس رضي الله عنه. هو يشير إلى رواية مروية عن ابن عباس أنه سئل عن قاتل العمد أله توبة؟ قال لا. وهذه الرواية بعض العلماء يقول ابن عباس قالها من باب الفتوى وليس من باب الحكم، وإنما أراد بها الزجر عن الجرأة على الفعل وهو القتل العمد، إن ابن عباس أراد أنه يجعل الناس يخافون من هذه المسألة. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة، لا أنه يعتقد بطلان توبته كما يقول يعني هنا النووي رحمة الله عليه. لكن تبقى لنا المسألة يعني الأخرى، وهي: ماذا لو لم يتب؟ يعني ماذا؟ قاتل 100 نفس هذا، آسف، قاتل المسلم عمدا لم يتب قبل موته، إنسان قتل مؤمنا عمدا قبل أن قتل مؤمنا عمدا ولم يتب قبل موته، ولم يتب قبل موته ومات على ذلك. يعني لو إنسان قتل مرة أو أكثر مؤمنا عمدا ومات على ذلك دون توبة، ما حكمه؟ هل هذا يخلد في النار؟ احنا ذكرنا الإجماع على أنه من تاب قبل موته تاب الله عليه. أما من لم يتب فظاهر الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أنه يكون في النار والعياذ بالله. لكن هذا تكلم فيه علماء أهل السنة، ولكن يعني الإمام النووي رحمة الله عليه لخص هذه المسألة قال فالصواب في معناها، يعني في مسألة الموت على عدم التوبة من قتل النفس المؤمنة، قال فالصواب في معناه أن جزاءه جهنم، يعني معنى الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال معناه أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد لا يجازى به. لاحظوا كده المسألة دي مهمة جدا، إنه الآية بيقول ابن النووي من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه، لكن مش الآية دليل على تحتم دخوله جهنم، لا هو مستحق، هو عقوبته أن يستحق جهنم ويخلد فيها كمان، لكنه قد يدخلها وقد لا يدخلها. يقول وقد يجازى به وقد لا يجازى بل يعفى عنه وقد يجازى بغيره، قد يعاقبه الله بخلاف دخول النار، يعاقب ربنا سبحانه وتعالى بخلاف دخول النار، هو مستحق لدخول النار خالدا خالدا فيها. قال فإن قتل، هيذكر بقى صور، فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع. هذه الصورة اللي هو يستحق بها دخول النار خالدا مخلدا فيها بالإجماع، إنه يقتل نفس مؤمنة مستحلا لذلك وليس عنده تأويل بغير حق، وليس عنده تأويل في ذلك، تأويل مثلا كأن يقتل هذه النفس يظنها أنها ظالمة أنها باغية أنها كذا فيقتلها من هذا الباب. وإن كان غير مستحل، إن كان غير مستحل يعني ما بيقولش لا ده دي نفس لا تقتل، لا مش مستحل لذلك يعني، بل معتقد تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاء جهنم خالد فيها، لكن بفضل الله تعالى أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا. يعني إنه بيقول رحمه الله إنه اللي يقتل نفس مؤمنة مش مستحل، هو عارف إنه حرام وقتل نفس مؤمنة ومات على ذلك بغير توبة، ده مستحق لدخول النار خالدا مخلدا فيها، لكن ربنا أخبرنا إن الموحد ما يخلدش في النار، يبقى لابد من إن إحنا نتأول ذلك إلى إنه لو ولو دخل النار فإنه إيش لا يخلد في هذه النار، لا يخلد في هذه النار. يقول ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار. وهناك قول شهير أيضا للعلماء، وإن كان النووي رحمة الله عليه ضعف هذا القول، وهو أن المراد بقوله تعالى خالدا فيها يعني ماذا؟ يعني أنه يطول مكثه، يعني أنه يطول مكثه في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.